دعاء اليوم الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من التفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين.